وهشام ابن حكيم ابن حزام. والقصة بدأت عندما سمع عمر رضي الله عنه هشام بن حكيم يقرأ في الصلاة آيات من سورة الفرقان كما بين هنا، لكن على غير القراءة التي أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وظن عمر رضي الله عنه أن هشاما أخطأ فيما يقرأ، وقد حرص أن ينبهه إلى ما وقع فيه، وحيث إنه كان في الصلاة أمهله رضي الله عنه حتى فرغ من صلاته، وأنكر عليه تلك القراءة، لكن هشام أخبر عمر رضي الله عنه بأنه تلقاها من النبي عليه الصلاة والسلام، وحيث إن عمر رضي الله عنه قرأها بغير هذا الحرف الذي قرأ به هشام أنكر على هشام ولم يقبل منه، خصوصا وأنه تلقى القراءة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن فلا بد من الاحتكام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد من الاحتكام إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليفصل بينهما ويصوب قراءة أحدهما، هكذا ظن عمر رضي الله عنه. وحيث إنه مقتنع ومستقر في نفسه أن الذي قرأه هشام غير الذي أقرأه رسول الله، لذلك لببه بثيابه، ومعنى لببه بردائه يعني أخذ عليه رداءه وشده، وانطلق به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ما صنع عمر مع هشام بن حكيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لهشام، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: أرسله يا عمر، يعني اتركه، ولا موجب لهذا التلبيب. ثم سأله ما السبب في هذه الخصومة، فأخبر عمر رضي الله عنه أن هشاما قرأ آيات من سورة الفرقان على خلاف ما أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عمر. وعرف النبي صلى الله عليه وسلم موجب هذا النزاع، وحيث إن النبي عليه الصلاة والسلام أقرأ الاثنين، أقرأ كل واحد منهما بحرف يختلف عن الآخر، لذلك أراد أن يتعلم عمر رضي الله عنه تعلما عمليا، لأن هناك قراءات وأحرف يقرأ بها القراء كلها منزلة من عند الله. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لهشام: اقرأ. فقرأ هشام وفق ما أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا جاءت يعني المفاجأة لعمر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهشام: هكذا أنزلت. والذي كان عمر رضي الله عنه يظن أن هشام أخطأ فيما قرأ، لكنه لا يزال الاستغراب في نفسه: كيف يصحح النبي صلى الله عليه وسلم قراءة هشام وقد أقرأ النبي عليه الصلاة والسلام عمر قراءة تخالفها؟ فقال عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: اقرأ يا عمر. وقرأ عمر رضي الله عنه على الوجه الذي أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من قراءته أقر النبي صلى الله عليه وسلم عمر أيضا وقال له: هكذا أنزلت. وبدأ الأمر يلتبس على عمر: كيف هكذا أنزلت هكذا أنزلت؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة الذي أرسله الله سبحانه وتعالى ليبين للناس ما نزل إليهم، طمأن عمر قائلا: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، وقد جاء في روايات: بأيها قرأتم أصبتم. وإذا كان الموجب لنزول القرآن على هذه الأحرف السبعة كان ثمة مبرر وموجب، ذلك أن العرب أحياء والعرب قبائل شتى والعرب ينزلون في مناطق مختلفة، ولكل قبيلة لهجة لكل قبيلة لهجة يتكلمون بها، ربما تميز بها عن غيرها من القبائل. وهذه القبائل لغتها تتمايز قوة وضعفا وعذوبة وملاحة وخصائص، فكان من إعجاز القرآن وهو الذي نزل يتحدى العرب كلهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، وكان من مظاهر هذا الإعجاز أنه نزل بلغاتهم، كل يقرأه بلهجته ويتوافق مع ما نزل به القرآن. أي إعجاز هذا؟ أيضا كما ذكرت في درس ماض، إن كثير من قبائل العرب شبت على تلك اللهجات، ونطقت بتلك اللهجات، ويصعب عليها أن تغير من لهجتها. وربما ظنت أن انتقالها من لهجتها إلى لهجة أخرى فيها تبعية، وفيها تفاضل وتمايز، فأصرت على أن تقرأ بلهجتها. وهنا يظهر الإعجاز أيضا أن القرآن ينزل بلهجتهم، وكان صلى الله عليه وسلم قد أعطاه الله من القدرة على أن يخاطب كل قبيلة بلهجتها، يخاطب كل قبيلة بلهجتها التي تميزت بها. عندما يقدم وفودها يكلمهم كأنه واحد منهم، وهذا لا شك إن له شأن كبير وأثر كبير في قبول هذه القبائل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يفخرون بأن النبي صلى الله عليه وسلم يكلمهم بلهجتهم. وقد ذكر أهل العلم من هذا طرائف، قالوا إن وفد حمير وهم من أهل اليمن قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذوا يسألونه، فسأله رجل منهم: يا رسول الله، أمن بر صيام في سفر؟ فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس من بر صيام في سفر. فهم الرجل وفرح بهذه الإجابة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال الله في حقه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كلمتين جارى فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل في لهجته، وقعت في نفسه موقعا، وما بالنا عندما يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ القبيلة بلهجتها القرآن. والكل يعلم أن هذا القرآن أنزل من عند الله، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المؤمنين، لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وكل هذه من اللسان العربي المبين. والنبي صلى الله عليه وسلم أحس عندما بدأ يخاطب العرب ويتلو عليهم القرآن أن منهم من يجد فيه مشقة وصعوبة، فسأل الله تعالى أن يمن عليه بأن ينزل هذا القرآن وفق أصحاب هذه اللهجات ليقرؤوه ويتدبروه ويفهموه، وهكذا أجاب الله دعاءه فأنزل بلهجة قريش، ثم أنزل باللهجات الأخرى، واستمر ينزل حتى استوعب أشهر اللهجات في عند العرب، اللهجات الفصيحة، اللهجات القوية، فكان أنزل على 7 أحرف، وهذا فيه من الإعجاز، الإعجاز في اللفظ، الإعجاز في الأداء، الإعجاز في التلقي، الإعجاز في إقامة الحجة على أصحاب هذه اللهجات، بحيث يقتنعون بأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن، ومنه تلقى النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن. وعندما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عمر رضي الله تعالى عنه بأن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، وأن كل حرف يقرأ وفق ما يسر الله لهذا القارئ، كما قال جل من قائل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. عندئذ زال ما في نفسه رضي الله عنه، وأدرك فضل الله تعالى ونعمته على عباده المؤمنين، وانتهى ذلك الخلاف الذي بدأ بعدم تصور هذا الإعجاز في القرآن. وهذه الحادثة وقعت أيضا لأبي بن كعب رضي الله عنه، عندما سمع رجلا يقرأ بغير اللهجة التي قرأها أبي على النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما عرض الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا القرآن هكذا أنزل وفق القراءات التي عرضت، وقع في نفس أبي شك، وهو شك فظيع، ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه عالج علاجا ناجعا، علاجا مناسبا، يوم أن أخبر أبي بن كعب رضي الله عنه بأن القرآن أنزل على أحرف، وضرب صدره كأنه يوقظه وينبهه إلى أن الله سبحانه وتعالى قادر على ذلك، وأن ما نزل به من أحرف إنما هي من عند الله. الحمد لله، الحمد لله، يهديكم الله سبحانه، إنما هي من عند الله، وأن أمثال أبي لا ينبغي له يعني أن يخفى عليه هذا. يقول أبي رضي الله عنه لما نبهه النبي صلى الله عليه وسلم وشعر بعظمة ربه سبحانه وتعالى، يقول كأني أنظر إلى ربي، يعني من شدة ما اعتراه وما اكتسبه وما وقر في قلبه من أثر هذه النعمة على عباد الله. لذلك نعم ما نسام اي لا يتهم ليه ايوه بيش لا هو ما يتهم نفسه، يعني ليس المطلوب ان الانسان انه يتهم نفسه ابتداء، وانما ينبغي له ان يستفصل فيما غاب عنه وفيما لم يدرك، لأن هذا الأمر يعني الصحابة رضوان الله عليهم عندما أقرأهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قاطعين ومقتنعين بأن هذا هو الذي أقرأ، هذا هو القرآن الذي أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم لهم. واحتمال أن الإنسان يخطئ فيما يقرأ وارد، وهذا الذي وقع في نفس عمر، لكن بعد أن بين له النبي عليه الصلاة والسلام أن القرآن أنزل على أحرف وأن الاختلاف إنما هو في الأداء وليس الاختلاف في المعنى ولا الاختلاف في المراد، كان ذلك يعني أهون في إدراكهم لهذا الاختلاف الذي شرعه الله سبحانه وتعالى لهذه الحكمة. قال رحمه الله تعالى: ثم حتى انصرف ثم لببته بردائي فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما قرأتنيها، يعني بلهجة غير اللهجة التي وقراءة غير القراءة التي أقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: أرسله، يعني اتركه. ثم قال لهشام: اقرأ. فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ في يقرأ، يعني غير القراءة التي قرأها النبي وأقرأها عمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. وهذا إقرار منه عليه الصلاة والسلام بصحة قراءة هشام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: اقرأ. قال: فقرأت. فقال: هكذا أنزلت. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم القراءتين، ثم قال لعمر مبينا: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف. وعلى سبعة أحرف، هنا قد يرى السؤال: هل القراءات سبع؟ أو أن لفظة السبع العرب تستخدمها للكثرة، يعني ان القرآن نزل على لهجات وقراءات كثيرة تتوافق وتتناسب مع لهجات ولغات العرب، لكن الذي عليه المحققون من العلماء قالوا إن الحديث جاءت كلها تقول على 7 أحرف، وهذه لفظة جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم، فليس لنا أن نؤول أو نفسر، وإنما نقول 7 أحرف، والعدد هذا مقصود، وهو ما بين 6 و8، وهذا يكفي فيه الإعجاز. الإعجاز في نزول القرآن على هذه اللهجات كاف، وهذا الذي يطيقه الناس، وهذا الذي أقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل كل قراءة من هذه القراءات 7 منفصلة عن غيرها في جميع القرآن، أو أن هناك قدر مشترك وتفاوت في قدر؟ هذا الذي فسر به العلماء 7 أحرف، وقد حاول علماء علوم القرآن أن يتتبعوا وجوه الخلاف في القراءات، لأن القرآن كما ذكرت في درس ماض، النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه أصحابه، وكل صاحب ممن تلقى القرآن حرص على أن يقرئه تلاميذه بالأسلوب والمنهج الذي أقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم وجد من يتصدى من القراء لهذه القراءات ويتتبعها وينقلها ويقرئها، فنشأ عن ذلك قراءات كثيرة. وقد دون لنا علماء القراءات أن كبار القراء من علماء التابعين وأتباع التابعين قرأوا القرآن بلغات وبلهجات، لكن حصيلة ما جمعوه أكثر من 7 اللغات، حتى إنهم أوصلوا هذه القراءات إلى نحو من 14 قراءة، حكموا على 7 منها بالتواتر، وأضافوا إليها 3 تتمة 10 وألحقوها بالتواتر، وبعضهم قصرها على أنها مشهورة، وأضافوا إليها 4 قراءات تتمة 14، لكنهم حكموا بشذوذها وبضعفها. فكانت هذه الحصيلة، فهل هي القراءات، هل هي 7 أحرف؟ الذي عليه كثير من أهل العلم أن 7 غير 14 قراءة، لأن الأربعة عشر قراءة هذه وجوه أداء لقراء قرأوا على الصحابة رضوان الله عليهم، وقد يقرأ الواحد منهم على أكثر من صحابي وينقل عن الصحابي أكثر من وجه في القراءة، وذهبوا إلى أنها غير الأحرف السبعة. وقد حاول بعض القراء أو بعض علماء القراءات أو علماء علوم القرآن أن يوجهوا هذا الحديث أن القرآن أنزل على سبعة أحرف، فحصروا وجوه الاختلاف في الأداء، ووجدوا أن وجوه الخلاف كبيرة وكثيرة، حتى إن منهم من أوصلها إلى نحو من 35 قراءة، لكن تتبعوا أصول هذه الاختلافات واستطاعوا أن ينهوها إلى سبع. قالوا نجد إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أقرأ أحيانا الخلاف يكون في الأفعال، إما أن تكون مسندة إلى الغائب أو مسندة إلى المخاطب، وعدوا هذا وجها من وجوه أو لغة من لغات القراءات. أحيانا الكلمات قد تكون بصيغة المؤنث أو بصيغة المذكر، واعتبروا هذا وجها، وأحيانا تكون بصيغة المفرد أو بصيغة المثنى أو بصيغة الجمع، وأحيانا تكون بزيادة كلمة أو بحذف كلمة. وحاولوا أن يدرجوا هذه الاختلافات جميعها ويجعلونها على الأحرف السبعة، وهذا أيضا جهد كبير بذل من أهل العلم ليحققوا ويطبقوا ما قاله المعصوم صلى الله عليه وسلم من أن القرآن أنزل على الأحرف السبعة، لأن مثلا بعض وجوه الخلاف في هذه الأحرف أن تأتي الكلمة أو مترادفتها، وضربوا لذلك مثلا بقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي بعض القراءات إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا. قالوا ورسم المصحف يحتمل الاثنين، لا سيما قبل أن يلحق الناس الإعجام والشكل في ضبط المصحف، فالقراءة تحتمل، وهكذا في كلمة يعلمون وتعلمون إلى غير ذلك مما خرج به العلماء معنى قوله صلى الله عليه وسلم إنما أنزل القرآن على 7 أحرف. ثم قال فاقرأوا ما تيسر منه. وهذه الجملة أيضا يعني فيها إعجاز. هذه القراءات التي أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ليس الواحد منا ملزم بأن يقرأ بها جميع، وإنما يقرأ ما تيسر منه، بمعنى ما استطاع اللسان أن يدركها واستطاع اللسان أن يستمرئها. وهذه كان من فضل الله على هذه الأمة أن تخلى كثير من قرائها خاصة في الصدر الأول عن لهجاتهم، وبدأوا يقرؤون بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم التي أكثر القراءة بها، وكانت ديدنه في القراءة. ولم يمضي الجيل الذي كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلا وقد احتضن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشأت الناشئة ويتحرص على أن تقرأ بهذه اللهجة، لهجة قريش. فلم يأتي زمن عثمان رضي الله عنه الذي كتب المصاحف وأرسل القراء يقرؤون الناس إلا وقد سادت قراءة لهجة قريش، والله أعلم. ثم قال رحمه الله وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري أخبراه أنهما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وشاق الحديث بمثله، يعني بمثل الرواية السابقة، وزاد ايش عندكم فكدت أساوره في الصلاة، يعني هممت أن أخذه في الصلاة. وهذا يدل على غيرة عمر رضي الله تعالى عنه على كتاب الله وعلى القرآن، وعدم يعني قبول أي تغيير أو تبديل في القراءة. قال فتصبرت، أي فأمهلت نفسي حتى سلم، أي فلما سلم لببه بثيابه أو بردائه ثم أخذه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ثم روى الإمام مسلم رحمه الله الرواية الأخرى على سبيل المتابعة، قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم يعني بن راهوية وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري كرواية يونس يعني التي رواها عن عبد الله بن وهب مثله، يعني مثل هذا الحديث، والله سبحانه وتعالى أعلم.